بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي تفرد بالبقاء وحكم على عباده بالموت والفناء، كتب لكل نفس أجلا لا تجاوزه عند الانقضاء، سوى فيه بين الأقوياء والضعفاء. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد عبده ورسوله، أفضل الأنبياء وأكرم الأصفياء، الداعي إلى سلوك المحدة البيضاء، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله السادة الندباء، صلاة دائمة بدوام الأرض والسماء، ورضي الله عن أزواجه وأصحابه البررة الأتقياء. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة نحييكم، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، من صفات المؤمنين المسارعين في الخيرات ما قاله الله تبارك وتعالى في قرآنه الحكيم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذه الصفة من صفات المؤمنين، أنهم ملتزمون بمنهج الله تبارك وتعالى، يواصلون العمل ويجتهدون في العبادة، لا يفرطون في مثقال ذرة من الخير، هم مع ذلك وجلون، يخافون التقصير ويخشون التفريط، لأن عقيدتهم في اليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء تجعلهم أكثر إتقانا للعمل وأحسن أداء له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن ييسر لنا حسابنا، وأن يثقل موازيننا. إخوتنا في رحاب الإيمان، ونحن هنا بمسجد الفتح بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة، نستفتح لقاءنا لقاء الفجر بخير الكلم بالقرآن العظيم، حيث نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنفال، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول فَكُمْ النَّاسُ فَآوَاكُمْ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَكُنَّا لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان